فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصلاة بين على ما أصابهم والمقيم الصلاة وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة فيما أصنام ينفقون وابشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة وفيما أصنام ينفقون والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة وما يصنعهم يشقون والبدن جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير واذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجب جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك أسخرناها لكم لعلكم تشكرون كذلك أسخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا تقوى منكم كذلك أسخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا تقوى منكم كذلك أسخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصره لقدير الذين أخرجوا من ديارهم غير حق إلا يقولوا ربنا الله ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهم صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ولينصرن الله من ينصره

لكل يوم جعلنا مسكا ناسكه فلا ينازعنك في الأمر وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. لكل يوم جعلنا مسكا ناسكه فلا ينازعنك في الأمر وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إن ذلك على الله يسير. أنا تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات حيث قوي وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصدقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل فأنبئكم بشر من ذلكم النار أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعلى الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس انظر يا رجل فاستمعوا له إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو سمعوا له ويسلبهم الذباب شيئا لا يستيقظوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قرر الله خطره إن الله قوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.